بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الأبرار للإنتاج والتوزيع بالأحساء تقدم. الإسلام دخل في غربته منذ زمن، والآن هو في أواخر غربته الثانية. ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل، ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون، ويصحو والناس من حوله ينامون، ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم يتخبطون. غرباء ولغير الله لا لحم الجباه، غرباء وابتغيناها شعارا في الحياة. الله أكبر. سبعوا ما أتركوا فيه: ملاهي، الأغاني، السهرات، المخدرات، الخمور، الربا، الربح السريع المحرم، الزنا، اللواط، الفجور، الرشوة، السهرات، الأكلات. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال لي صاحب: أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي. قلت: كلا، بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذه سبيلي. هذا هو الغريب، غريب عند العابثين من البشر، ولكنه عند ربه في مقام كريم. اللهم واجعلنا من الغرباء الذين ذكرهم في أحاديثه الشريفة، فقال عنهم عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد. غرباء غرباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. غرباء غرباء غرباء غرباء. الله أكبر. غرباء. إشهاد عمر على يد المجوس. غرباء. إشهاد عثمان على يد اليهود ابن سبأ وأتباعه. غرباء. إشهاد علي بن أبي طالب على يد الخوارج. غرباء غرباء غرباء غرباء. الإسلام دخل في غربته منذ زمن، والآن هو في أواخر غربته الثانية. غرباء. ألا تعجبون من هذه الغربة؟ أمة مليار وثلث المليار لا يستطيعون أن يحرروا أعراض النساء الذين يذبحون في كل حين، ولا يحررون المسجد الأقصى. أمة تحتوي على أكثر من 70 أو 77 جيش بأسلحة استراتيجية أنفقت من أجلها المليارات، عاجزة أن تحرر بيت الله. هيهات هيهات هيهات. إن هذه الأمة اليوم افترقت 73 فرقة، كلها فرقة إلا واحدة. يا الصفة الأولى الغربة، البشرى بالجنة واسمها طوبة، وبالشجرة اسمها طوبة، ثم تأتي الصفات بعد ذلك تترى. إنها الوجاب الذي يرفع الآن على جبين من استصف بهذه الصفات، وإلا فالأمة غثاء غثاء غثاء يمثل كثيرا من هذه الأمة في زماننا هذا. غرباء غرباء غرباء. هيهات هيهات هيهات. إنه الآن يبكي غربته. أحبتي، يصب إخوانكم في مجتمع الأبرار بالأحساء أن يقدموا لكم طوبى للغرباء كفضيلة الشيخ أحمد القطة، والآن نتركه مع المحاضرة. رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وجماله وكلامه وكماله، وأصلي وأسلم على قرة عيني وحبيب قلبي خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم احشرنا تحت لوائه يوم القيامة، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم واجعلنا من الغرباء الذين ذكرهم في أحاديثه الشريفة، فقال عنهم عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأحبكم في الله أجمعين، اللهم اجعلها من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتحيط بها السكينة ويذكرها الله في الملأ الأعلى. وأسألك اللهم أن تحرر الأقصى الشريف وأن تمحق يهود وأولياء يهود. رحماك رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والصبايا الأيامى والنساء السكالى والشباب الحيارى والعجائز الركع والبهائم المرتعشة هناك في أرض الإسراء والمعراج وعند الأقصى، إنهم الآن يقتلون ويقصفون بجميع أنواع الأسلحة، فلا نرى إلا طفلة صغيرة قد ذكر بطنها، ونرى أما والها قصفت بالطائرات F-16 التي لا تستخدم إلا في الحروب العالمية، وهم أناس عزل إلا من حجر أو بعض شجر مقلوع. هذه الأم الوالهة قتلوا زوجها واعتقلوا أبناءها، وتذكر يوم أن كانت طفلة كان لها أبا حبيبا رحيما يعود إليها بعد الأقصى، بعد الصلاة فيه، بعد الفجر، بعد العشاء، ولكنه تذكر وهي طفلة منذ 53 عاما سحلوه في الشوارع حتى تناثرت أشلاؤها، وبنيتها الصغيرة العروس التي لم تهنأ بزواجها بينما كانت تعد الحناء لليلة احتفالها بها عروسا، إذ جيء بزوجها مضرجا بالدماء المسكية محمولا على أكتاف الرجال، وصار حناؤها دماؤه، فهي عليه تبكي حتى الآن. وهؤلاء الأطفال الحيارة الذين يجابهون بصدور مكشوفة، المجنزرات والمدرعات يتساقطون يوما بعد يوم، وذلك الشاب محمود الذي حمل على صدره الحياة، الحياة الخالدة الأبدية، حياة الاستشهاد، وجاء إلى مجمع هاشر، وويل للعرب من شر قد اقترب ومن شارون قد اقترب، لكنهم لا يعلمون هذا حتى الآن، فأصبح معظمهم كالفراخ في خن الدجاج يأكل من العلف حتى يأتيه الذبح وهو لا يدري، يأخذون أمامه الدجاجات والضيوف ويذبحونها وهي تتراقص في مذبحها، وهم يأكلون من العلف ويشربون من الماء العكر ولا يدرون ما يدور حولهم، إلا أن دم الدجاج له قيمة، فقد حوله كثير من الشركات في العالم إلى سماد مرة وردوه إلى الأعلاف أخرى، أما دماؤهم فلن يكون لها ثمنا لأنهم في حس الآخرين غثاء كغثاء السيل. وعاش الإسلام والأقصى والمؤمنون من أمثالكم الغربة الثانية، والدين هنا بكلمة سيعود، ولم يقل سوف يعود، فسوف تفيد الزمن البعيد المتراخي، وأنما سيعود فهذه دين التقريب، يعني ما إن ينهض الإسلام من غربته الأولى ويفتح الفتوحات الكبرى وتكون الخلافة الراشدة إلا وتبدأ غربته. لما انتهت الخلافة الراشدة، تلك الخلافة التي يقول عمرها لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها، الذي يقول لأموال الدولة إن الذين أدوا هذا لأمنا، فيرد عليه أحد الرعية: عففت فعفت الرعية يا عمر، ولو رتعت لرفعت. انتهت الخلافة الراشدة باستشهاد ثلاث خلفاء راشدين. الله أكبر، استشهاد عمر على يد المجوس، استشهاد عثمان على يد اليهود بن سبأ وأتباعه، واستشهاد علي بن أبي طالب على يد الخوارج. أحبتي في الله، ثم يأتي عمر بن عبد العزيز في عالم الغربة، يقول له ابن عمر: إن الزمن الذي أنت فيه ليس زمن عمر بن الخطاب، لقد كان عمر بن الخطاب عندما يقيم العدل حوله رجال يعينونه، أما أنت فلن تجد أحدا يعينك. فاستغاث الله عمر بن عبد العزيز. عبد العزيز تزوج ليلى، من؟ عبد العزيز بن مروان. ليلى ابنة من هذه؟ ابنة عاصم. عاصم ابن من هذا؟ ابن عمر بن الخطاب. ليلى من أمها؟ أميرة؟ ملكة؟ ثرية؟ إنها ابنة بائعة اللبن التي قالت لأمها: لن أخلط الماء باللبن، فإن عمر نهانا. قالت: إن عمر لا يرانا. قالت: إن رب عمر يرانا. الأمانة الآن في غربة، وبدأت الغربة تسري في هذه الأمة، فدخل فيها الملك العظيم، ثم بعد ذلك انسحب وتلاشى، وجاء بعد ذلك الحكم الجبري، وما بعد الحكم الجبري إلا الخلافة الراشدة. نسأل الله أن ينهض بالإسلام في غربته الثانية إلى خلافة الراشدة تقود هذه الأمة مترامية الأطراف بمليارها تحدث، يقودها قائد رباني يسمع كلام الله ويسمعها، وينقاد إلى الله ويقودها، ويحكم بكتاب الله ويحلفه الله، يحرر على يديه وعلى يد جند الإيمان الأقصى الشريف، ويلزمنا فيه صلاة طيبة مباركة. وإذا أراد ربنا أن يكرمنا، ونحن لسنا أهلا لذلك، لكنها فيوض الله، أن يكتب لنا الشهادة عند أبواب الأقصى بعد الصلاة فيه بعد طول عمر وحسن عمل، فيرفعنا إلى مصاف الشهداء وهو على ذلك قدير. أيها الأحبة الكرام، الإسلام دخل في غربته منذ زمن، والآن هو في أواخر غربته الثانية، في أواخر غربته الثانية. ألا تعجبون من هذه الغربة؟ أمة مليار وثلث المليار لا يستطيعون أن يحرروا أعراض النساء الذين يصبحون في كل حين ينتمون إليهم في الحقيقة والدين، ولا يحررون المسجد الأقصى. أمة تحتوي على أكثر من 70 أو 77 جيش بأسلحة استراتيجية انفقت من أجلها المليارات، عاجزة أن تحرر بيت الله وتحرر محارم الله والأعراض التي تنتهك والدماء التي نتفرج عليها كل ليلة. ما كنا نظن أن في أرض الإسراء والمعراج، أرض العزة والكرامة، الأرض التي بارك الله فيها، أن تأتي الطائرات وتحوم فوق البيوت العزل من العجائز الأركع والأبطال، ثم تقصفهم وتدف عليهم بيوتهم، وداخل السجون والمحتقلات فيها من المصلين والمسبحين، من شباب حماس والمصلين، جاءتهم الصواريخ وقصفتهم ودمرتهم تدميرا، وفاضت أرواحهم إلى الله تشكو إلى الله غربة الدين في هذه الأمة. أيها الأحبة الكرام، لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان. وإن منبر الدفاع عن المسجد الأقصى يعيش غربته في هذه الأيام، فقد منع أيها الأحبة من أن يسمع العالم صوته في الإذاعة وفي الفضائيات ابتداء من أول جمعة من شهر 2 الماضي في عام 2001، وأظن أن اليوم أو هذه الجمعة القادمة سيخرج القرار توقيف المنبر نفسه عن الخطابة توقيفا أبديا إلا أن يشاء الله. إنها الغربة. الغربة لماذا؟ لأنه يصدق في الحق، لأنه يدافع عن الأخطاء، لأنه يدافع عن القدر، لأنه يعرّي الجبابرة، لأنه يفضح المتخاذلين، لأنه يطرح في وجوه الشياطين الخرف. إن المنبر يعيش غربته، ولكننا لا نتعجب، فالدنيا كلها والعالم كله يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى لكم أيها الغرباء، وهي جنة الله التي أعدها مخصوصا للغرباء، يخصهم بها. والشجر غصن من أغصانها يسير الراكب تحته 100 عام لا يقطعه. أيها الأحبة الكرام، ما صفاتهم؟ استمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى الغربة، البشرى بالجنة، واسمها طوبى، وبالشجرة اسمها طوبى. ثم تأتي الصفات بعد ذلك تترى، وكل واحد منكم يسمع صفة من صفات هذه الغرباء يحرص كل الحرص أن يحققها في نفسه، وأن يحققها في زوجته، وأن يحققها في ابنته، وأن يحققها في ولده، وأن يحققها في أمه وأبيه، وأن يحققها في أخته وأخيه، وأن يحققها في عشيرته وقبيلته. إنها الوجاب الذي يرفع الآن على جبين من اتصف بهذه الصفات، وإلا فالأمة غثاء كغثاء السيل، كغثاء السيل ليس للسيل إلا أن يتجه عبر الوادي الذي يحدد اتجاهه. أما الغثاء فهو مسلوب الإرادة، تشكيلة عجيبة جرها السيل من البراري والمرتفعات والمنخفضات والمزابل كرمكم الله، ومن الجيف الملمية في البراري للجراثيم والفيروسات، ومن العلب والصفائح والأكياس، ومن البحر ومن السبن هذه الخوضة كلها، ومن أطفاضات النجاسات كرمكم الله، هذه الخوضة كلها اسمها غثاء. غثاء يمثل كثيرا من هذه الأمة في زماننا هذا الذين يسمون زورا وبهتانا في بعض الدول وليس كلها، بالمتنفذين الذين يهددون العدو ويخطبون بتحرير الأقصى منذ سنين. هيهات هيهات هيهات، إنه الآن يبكي غربته. أحبتي، هذا الغثاء الغير متجانس، إنه يصطك بعضه ببعض عندما يتحرك الريح. أي تحرك؟ إن تحرك الريح شمالا يصطك الغثاء بعضه ببعض كاصطكاكهم، وهم من أمة واحدة ودين واحد وكتاب واحد ورسول واحد يصطكون بجنوبهم عند حدودهم. فكم قتل من عشرات الألوف في الحرب على الحدود بين بعضهم البعض، والجميع يقول نحن مسلمون. إن هذه الأمة اليوم افترقت 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يا لغربة هذه الوحدة، نسأل الله أن يجعلنا من هذه الوحدة التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأعطاها السمات، وأعطاها العلامات، وأعطاها الإشارات، فهي لا تحتاج إلى مظهر إلكتروني ولا إلى مكبر أو تلسكوب أو مايكروسكوب، وإنما هي معلومة تحت أنوار النبوة بأحاديثه الشريفة التي خرجت من الفم الطهور فم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات الكريمة معروف. ولتتمثل هذه الصفات العظيمة أيها الأحبة في الله، واترك الغثاء لا إرادة له ولا تماسك ولا تجانس فيما بينه. ثم أنتم الماء الزلال الذي سينفث في الأرض، فإذا هبت رياح الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، أول من يرتاح الغثاء، ستراه على ضفاف الوادي تعشش فيه الخنافس وتجر منه الجران عود أو عودين تبني منه، وتنهش في جيفه الديدان بجميع ألوانها. وأما أنتم الماء الصافي النبع الزلال الطهور، سينفث في الأرض ويخرج من بعد ذلك العشب والربيع والأوراد والأزهار، فتأتي الفراشات تحول وتيأتي النحل الطيب يأخذ من رحيقها وينقل شذاها ويصنع العسل الذي فيه شفاء للناس، فتشفى هذه الأمة بإذن الله من إنتاج هذا الماء الذي هو أنتم أيها الأحبة. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمنع. أحبتي في الله، قال صلى الله عليه وسلم في صفات الغربة والغرباء: الذين يصلحون. وهذه هي القراءة التي أنا أختارها، لأننا لو قرأناها الذين يصلحون أي صالحا في ذاته، فإن الأحاديث والآيات تعارض هذا المعنى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وحديث آخر: أمر الله جبرائيل أن يدمر قرية من القرى، قال: إن فيها عبدك فلان الصالح. قال: فبه فابدأ، إنه لم يتغير وجهه من جرائي، لم يتغير بينه وبين المناكر هدنة أو مصلحة أو كرسي أو وزارة أو وظيفة أو راتب أو رتبة، فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدخل على أي سلطان جائر حتى يكون مع سيد الشهداء حمزة، وإنما لاذ بركيحاته وبختيماته وبتهليلاته ترتجف أوصاله، لا من أجل الله ولا من أجل دينه ولا من أجل رسوله، من أجل أن لا ينفق الدرهم أو الدين. نعم، قال: فبه فبدأ، به فبدأ. فبدأ جبريل بذلك الصالح، فجره تفجيرا، ثم فجر القرية بعدها. نعم أيها الأحبة، إذن القراءة الصحيحة: الذين يصلحون. يصلحون، يأتون إلى كل موقع فيه فساد وإفساد فيصلحونه في أنفسهم وفي غيرهم. هؤلاء الغرباء نخرج من دائرة الغرباء حتى الصالحين السلبيين، حتى الصالحين السلبيين، وندخل في دائرة الغرباء المصلحين. قال تعالى في كتابه الكريم عن آيات الغربة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من هم؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أين المقصود؟ واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. اتبعوا ما أسرفوا فيه: ملاهي، الأغاني، سهرات، مخدرات، الخمور، الربا، الربح السريع المحرم، الزنا، اللواط، الفجور، الرشوة، السهرات، الحفلات. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل: وأهلها صالح. وأهلها هم أهلها، فلان منهم والنعم من أهلها، الفلان مو منهم لا من خارجها، مع المترفين الذين اتبعوا الشهوات وأهلكهم الله مع الأمم ولا يبالي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ماذا حدث للقرية الظالمة؟ ردت الآيات عليها مرة ثانية: اترك هذول اللي أنشأهم، الجيل الجديد هذا اللي قاعد الآن ما يدري في غفلة له يوم، أما الذين متمكنين من الجريمة العكاوية المطاقة الأبهار المختلفين ماذا فعل الله بهم؟ اسمع، الله أكبر: وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لاحظ كلمة أحسوا، أحسوا يعني الأجهزة التي عندهم من الإنذار المبكر، أجهزة ترصد الطوفان، أجهزة ترصد الزلزال، أجهزة ترصد الأحطار، أجهزة ترصد الجراثيم والفيروسات، أجهزة ترصد حراسات الجيوش التي تريد أن تجتاح، أجهزة وأقمار صناعية. أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا ترصدوا. الله أكبر. ثم يخرج الله حقيقة في نفوسهم غابت عنا نحن المصلحون. حنا كنا نظن لما هم رأوا الكارثة قادمة أمامهم وواجهوها طوفانا كانت، زلزالا كانت، جيشا غازيا كانت، رجزا من السماء كانت، ما ندري إحصارا، شافوه أنذرتهم الأجهزة بدأوا يشوفونه حتى يركضون. كنا نتوقع أنهم يردون إلى مساكنهم، صح؟ اللي هذا من الكارثة أول وين نروح؟ بيته. لا، مساكنهم مو في بيوتهم ولا عند زوجاتهم ولا عند أهلهم، مساكنهم في الخمارة. هربوا من الكارثة إلى الخمارة، إلى الملاهي. ليش؟ لأنهم رضوا فيها، رضوا فيها. اليوم عمره 15 سنة يشرب خمر ومخدرات، فلما يهرب من الزلزال والطوفان ما يروح عند أمه، ما يعرف أمهات أمه، عند أبيه لا يوفر أباه، عند مدرسته من العطل البطل المتكئين في الطرقات أين يذهب؟ أين يذهب؟ فيذهب إلى مرتاده واعتاده، مع أنك لو رأيته وهو يعود إلى خمارته لكي يأخذ المخدر ويموت وهو مخدر أو يموت وهو سكران لرأيته يبكي على حاله وينبغ حظه ويقول إني أنا غلطان وهذا الذي أنا أصابني من ذنبي. الله يقول أنت كذاب، لأنك لو أنك تايب وغلطان كان رحت المسجد، كان سجدت لله، كنت أعلم توبتك، كنت ذهبت إلى والدتك تحتضنك وتدعو لك أيها العاقل صار من أمه وأبيه وبيته وأخته وأخيه. يقول الله لا ترصدوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أولا بيوتهم مو بقلوبهم، بيوتهم في المخمرات والملاهي والمجالة، إلى ما أسرفتم فيه. بعدين ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم. دعوة ما لها حقيقة، ما لها موقف في القلب، دعوة في اللسان. مثل واحد يأتي بدعوة لا عند فيها دليل ولا عند فيها برهان ولا مصادق فيها، كذاب منافق. حتى في الأزمان ما يصدقون النيات. الله يقول اصدقونهم لا يكسرون خاطركم، لا يكسرون خاطركم ذيات الكارثة. تراهم طمطنتهم ودندنتهم وهمهمتهم ونمغتهم نابحة من قلب مريض لا يعرف الصبر ولا يعرف الله. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. اللعب لهم، اللهو والمرح والفرح والصرح لهم، أما الله يقول بجلال العظمة. من فضلك اقلب الشريط. بجلال العظمة وما خلقنا، وما خلقنا حتى نستشعر عظمة الله، وإلا الخالق واحد. صيغة الجمع هذا لتعظيم الإله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فيدمغه يعني تلك دماغه، مثل ما تشوفون افلام الكابوي لاخذ المسدس ورنا من وراء البحر غشيان، يقول الامه هذه كلها الان انشدت على المرض إلا المفلحون من أمثالكم الذين يعرفون حقيقة لا إله إلا الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه الكلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فماذا نقول الآن؟ قال ويل للعرب، طرح على الناس وجهه متغير وحاسه من الخوف عظيمة على هذه الأمة كأنه يراها ويرى مصارعها بين يديه، ثم حلق تحليقة صغيرة يرى تكسرا، ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج، هكذا وحلق بين أصبعك. ماذا نقول الآن؟ المجرم علي يقول في مجلاته وأجهزته الإعلامية ابن طاغوت العراق، يقول إنها الآن الفرصة الذهبية لإسرائيل. هذا اللي هو يا والده يهيج الأمم ويقول نريد أن نجمع مليون ونفتح القدس وعطونا التبرعات وهيا وطنطن الله أكبر. كل وكالات العالم ذاعت تفريش ابن عدي. ماذا قال؟ قال إنها هذه الأيام الفرصة الذهبية لإسرائيل أن تحتل ما تشاء من دول العرب وأن تدمر ما تشاء وأن تقتل ما تشاء، فلن تجد أحدا أمامها. ما معنى فلن تجد أحد أمامها؟ يعني لا أنا ولا أبوي ولا جيشنا ولا كل المظاهرات ولا الهوسات اللي سويناها راح تجد إسرائيل من شيء. هذا الضوء الأخضر افعلي ما شئتي بالعرب والمسلمين، لن تجدي منا حربا ضدك أبدا، فرصتك الذهبية إذا فاتت فاتت ما تكرر. الله أكبر، هذه حال الأمة اليوم، هذا نموذج من نماذج زعمائها. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. انتقل بحضراتكم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صفات الغرباء، فيقول عليه الصلاة والسلام لماذا يركز على صفاتهم؟ حتى يجليهم فلا يخفون على أحد، وحتى يرى كل إنسان موقعه وكم اجتمعت فيه من هذه الصفات، فيعرف حده من الناقص منها فيكمله ويحرص على تكميله حتى يلقى به الله سبحانه وتعالى. إذن الصفة الأولى غرباء، الصفة الثانية يصلحون، الصفة الثالثة إذا فسد الناس. لاحظ، يعني عندما يصلحون والناس عالقون ومصلحون، كيف أمن يصلحون إذا فسد الناس؟ هذا شيء عظيم. ثم يقول صفات أخرى، الذين يحيون سنتي. الله أكبر، سنته التي أوصى في أحاديثه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبوا عليها بالنواجذ أي بالأسنان الداخلية كناية على شدة التمسك، مثل الواحد اللي مسك بإيده ومسك بريلة ومسك بعضوده وبعدين ايش بقى بسنونه، فمسك بسنونه متقبض كأنه على هاوية، لو انفلت لطاح في الوادي راح. أبوا عليها بالنواجذ، وفي حديث حتى لو لم تجد إلا جذر شجرة وجذع شجرة أن تعب عليه. تصور منظر الإنسان اللي مسدح تحت شجرة وقاضب العرض مالها وعاب عليه. ليش عرض الشجرة؟ لأن الشجرة ما دام فيها عرض فهي إيش؟ حية. يعني ما في موضوع على الأرض حي إلا هالشجرة عرضها، وما دام أنت عاب على عرضها تمصب المايه إلى أن يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، ما بقى ماي يشرب إنسان إلا بعرض الشجرة يتيمة في الوجود. أي تشبيه هذا؟ ما أنا والدنيا، اسمع الغربة، ما أنا والدنيا إلا كمسافر تظلت تحت شجرة ثم تركها وارتحل. الله. يقول ابن عمر، ابن عمر شيخ الصحابة وأبوه أفقر الناس وأغنى الناس، أغنى الناس بالإسلام، أغنى الناس بنود كسرى وقيصر واليمن بين يديه، أفقر الناس من سدت يداه إليه، إنما ثوبه فيه 13 وعنده نعل واحد وطعامه إلى أن لقي الله من زيت خبز. هذا عمر بن الخطاب الحاكم العادل الذي جيوشه استولت وفتحت وانساحت في مشارق الأرض ومغاربها، ويقول أحدهم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الأخلاق. إنهم ناطق وقت مكت عن كل مسلم في الماضي والحاضر والمستقبل، إنهم ناطق وقت مكت للغرباء هو ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. نعود إلى صفات الغرباء الذين يحيون سنته: صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام الأيام البيض، صيام شوال، صيام يوم عرفة، سوعاء، عاشوراء، هذه كلها سنة كانت ميتة. أجدادنا رحمة الله عليهم ما علمهم العلماء في زمانهم، وإنما رحمة الله على العلماء في ذلك الزمان يعني همهم بالأصول والثوابت والفرائض، لأنهم حاسين وشاعرين أن الدنيا تبدل وتغير بسرعة، فمتمسكين في الفرائض ومشكشين عليها، الصلاة يا ولد، رمضان يا ولد، الحج يا ولد، ما يخطر في بالهم. لكن ابتعث الله منهم جراري إنما جراري صحوة صحوة، أحيت سنة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الرسول، وأصبح الناس كأنهم دخلوا في دين جديد، حياة دين. الله، وين نحن القيام، وين نحن الصيام، وين نحن الصدقات، وين نحن المشاريع، وين نحن العمل الخيري، وين نحن هالتسبيحات وهالتهليلات وهالتكبيرات، وين نحن أذكار الصباح، وين نحن أذكار المساء. إذن الذين يحيون سنة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الرسول، هذه صفة من صفات الغربة، الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس، هذه صفة أخرى، يعلمونها الناس كشيخنا الكريم هذا الحبيب، ومن أمثالكم الذين تنشرون الأشرطة هنا وتنشرونها هنا وتطبعون وتنشرون من الأذكار ومن النصائح والتوجيهات، فيكم هذه الصفة، وأسأل الله أن يبقيها فيكم ويزيدها حتى تلقون الله، وأن يجعلها في ذرارينا وفي أهلنا وهو أرحم الراحمين. وما كان ذلك إلا بتوفيق من الله، يقول الله سبحانه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. أحبتي في الله، صفات جديدة للغرباء الذين يزيدون إذا نقص الناس. يزيدون لها معنى، أما أنهم يزيدون في الأخلاق الكريمة إذا نقص الناس بأخلاقهم السيئة، لأن كما تعلمون الناس ليس بأنساب ولا أحساب ولا أموال ولا وجاه ولا ملأ ولا تنفذها وأبدا، إنما الناس بالأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما أحسن ما يدخل الناس الجنة يا رسول الله؟ حسن الخلق، فهذا هو الذي يزيد، فإذا زادت أخلاقهم زادوا، فيصبح الواحد منهم عن أمة. لهذا لما جمع الله الأخلاق في إبراهيم قال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، مع أنه واحد. وإذا تدمرت الأخلاق كما حدث في قوم لوط، نعم كما حدث في قوم نوح، أصبحت هذه الأمة الشاسعة الواسعة التي تملأ الأرض لا تساوي أن الله جنح عوضها، وإنما الذرية الحالية والمستقبلية مع نوح، ومن آمن مع نوح وما آمن معه إلا قليل، وحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا هم الباقين. رب سبحانه وتعالى بارك لنوح ذريته في الآخرين، وقد كان هو وبعض بنيات أولاد وخمسة ستة سبعة من آمنوا بهم، عادت البشرية مرة ثانية بهذا رجل الأمة. نوح رجل الأمة، آدم رجل الأمة، إبراهيم رجل الأمة، محمد صلى الله عليه وسلم رجل الأمة، موسى عيسى رجل الأمة. لهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى غربته وتفرده وقلة الصالحين المؤمنين هو وإسماعيل فقط في الجزيرة العربية كلها، ماذا قال؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. حركات حتى تعيش الامتداد البشري، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، ومن صفاتهم أيضا أيها الأحبة النزاع من القبائل، شيء من الصين، شيء من الجزيرة، شيء من مصر، شيء من الشام، شيء من أفريقيا، غربة، النزاع، النزاع من القبائل، قبيلة ضخمة عريضة يا الله تحوش فيها واحد اثنين، الله نسأل الله العافية. هذا الزمان هذا النزاع من القبائل هذا أمر خطير جدا، إلى أن تصفى على وجه الأرض يمكن بعدد أصابع اليد، فينزل الله ريح طيبة من ريح الجنة مع الطرح بهدوء وهم مختفين هاربين بدينهم، مختفين من هالأمم مثل الغنم ومثل الوحوش ومثل الذئاب ومثل الأفاعي، ينهش بعضهم بعض، يفسد بعضهم بعض بالشوارع، أي ناس يركبها أي ذكر والعياذ بالله، قبحهم الله حتى أنا ما أشوف هذا الزمان. فالريح الطيبة تسري بأمر الله سبحانه وتعالى، وإلا العسل يحيط فيها من كل جانب، شرار الخلق من كل جانب. فواحد في اليمن الجبل في مطارة تسحب روحه من أفقه وتعيش مكانه، وواحد في وادي في أقصى مكان في الشرق أو في الغرب أو في كذا ثم لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله. شفت الكلمة الخفيفة اللطيفة الجميلة الحبيبة إلى الروح والقلوب، حرفين يتكررون الله الله، ما تجد واحد بين مليارات البشر عند ذلك يأذن الله لإسرافيل في النفس، فيدمر الله الأرض ومن عليها وعليها شراء الخلق. من هم أكثر الناس في هذه الساعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة وأكثر الناس الروم. الروم هو كل السلالات من روسيا إلى أوروبا إلى أمريكا إلى هذا، كلهم من دلال الروم، كلهم من دلال الروم، تقوم القيامة عليهم. الحمد لله، نسأل الله أن يشفي صدورنا منهم. وأما المسلمين الموحدين يبصرهم ربي قبل الموت بريح طيبة يشمونه رحمة الله عليهم، اشتاق لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشوق إلى إخوانك، ألسنا إخوانك؟ قال إخواني أتوني، يصدقونني يؤمنون بي ولم يروني، عمل أحدهم كخمسين منهم. الله أكبر. صفات الغرباء أيها الأحبة كما قلنا النزاع من القبائل. صفة أخرى، ناس صالحون قليل، غير الصالحين اللي احنا قلناها أول مرة، صالحين الكثير لا، هذين الصالحون قليل، لكن هؤلاء الصالحون القليل هل فيه صفة الإخلاص مع الصلاح أم ليس فيه؟ هذا هو السؤال. هذين فيه، فيه صفات الإخلاص، ما الدليل؟ اسمع قضية الحديث، ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. ما معنى هذا؟ إذن هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن اللي يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، إذن هم صالحون مصلحون، يأمرون وينهون، لكن اللي يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه صفة الغرباء. صفة أخرى قال الفرارون بدينهم، الله الفرارون بدينهم يعني شاير دينه ويفر في من مكان لمكان، كما حدث الصحابة في غربتهم الأولى في مكة لما عذبهم أبو جهل وعذبهم أبو لهب وقتلت سمية وياسر وأحرق خباب وسلخ عمار، فماذا حدث؟ فروا دينهم، اتركوا بيوتهم وعقاراتهم وأموالهم وخرجوا صفاء، أضعفيهم ضاحت من كثر ما يمشون بين مكة والمدينة، وصهيب الرومي حمق الرمد الصحراوي خيط عيونه فكان يمشي يتلمس يتلمس الحجر والشجر يتلمس الحجر ويشم الفجر يشم الريح إلى أن وصل المدينة وهو يمشي رضي الله عنه، وأظافره كلها ضاحت في الأرض وملابسه ما بقى عليه إلا إزار، والشمس حارقة جلده حر وصاير كأنه أبرق، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ صرخ صرخة عظيمة في وجهه، ربح البيع يا أبا يحيى، استقبلها بالكلمة العظيمة ربح البيع. ليش ربح البيع؟ لأنه باع نفسه لله سبحانه وتعالى، فقال له ربح البيع يا أبا يحيى، وكذلك أعطى أمواله كلها للكفار حتى يسمح له يهاجر حافيا، فهاجر حافيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع. وأنزل الله سبحانه في قرآنا ومن الناس من يشري نفسه، الله يشري نفسه ودينه، هو في الحقيقة ترك ماله باع ماله، شو الله سبحانه وتعالى يقول يعني يشري نفسه يعني يبيع نفسه؟ لأن الله كريم والله عظيم اعتبر تركه للمال كأنه بذل روحه لمولاه، كأنه بذل روحه لله. ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وبحبيبه يحبيبه. غريب من الغرباء. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا وهو يصفهم: الفرارون بدينهم. الفرارون بدينهم، يرى الناس كلها تربح المليون، مليون الحمار الذي يعرض في التلفزيون كل ليلة، وتشوف ناس اللي مفرك عندهم عضلات وشايلين الجنطة ويمشون مثل الزيران، وبعدين يقول لك خلاص أنت ربحت. لكن كم ربحوا من الناس بالاتصالات اللي تعد المليارات من هالأمة هذه كلها؟ الله أعلم. هذا نوع من القمار، نوع من القمار. أفتى جميع علماء هذه الأمة أنه حرام ربح المليون هذا من القمار، لكن بعض الناس ما يقر بدينه منه، قاعد مجابل هم مرتوى عياله وكل مرة يتمنى هالمليون فيكتب الله في رصيده مليون قمار، وبعد ما وصله على ما يموت شوف كم عنده من مليون قمار في رصيده، ويمكن يموت يفقد وما عنده شيء ويعذب يوم القيامة. كما قال الحديث الشريف: الناس أربع، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يرى لله فيه حقا وللرحم فيه حقا وذلك في أعلى المال، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. شوف العلم كله خير وبركة، يجر الخير يجر الأجر، لا شقى ولا تعب ولا ثمر ولا حفر ولا زرع ولا حرس ولا درس ولا إلى آخره. عند هذا العلم لا درس، يعني ما درس الحد وما درس العلم. فيقول: يا ليت لي مال فلان فأعمل عمله. قال: هو نيته، هو نيته، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذا لهم منهم هذيلا، هذا أصحاب المليون. والعجيب يسألون بأسئلة: من ذو النورين؟ أربعة أجوبة: فلان فلان فلان عثمان فلان. فيقول لك هذا عثمان، الإجابة صحيحة. ليش؟ لماذا قيل عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ ليش يحصلون على هذا النوع من الأسئلة؟ محبة علي وعثمان؟ لا والله، كبرت كلمة تخرج من حتى يعطوا حرامهم شرعيا. مثل الساحر والساحرة، أول ما يقول غبي لهم يلبق حاط المصباح ويهمهم بالآيات ويقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث. هذا ولي، هذا ولي أولياء الله. وبعدين يعمل له حركة معينة عند أربع خمس ست بيضات، واحدة منهم مضغوطة بيض صغير مدخل فيه شعر، وبعدين حاط عليه هذا مال الأطفال الأبيض اللي محفوظ فيه كلمات، وصافهم بيعرفها. افتهمت؟ قال: أنت مسؤول. قال: يا بالله أنا مسؤول. شو أنت مسؤول؟ قال: تحرك كيف بالبيت؟ بالبيت؟ أي نعم. أخذك نجي من البيت على كيفك. حاطهم بردها قلت لها: ما فوق هذه فقشها. طلع الصوف وطلع الشعر كسر. يلا حط 500 دينار. حطت 500 دينار وروح. لا جوه الناس قالوا لها: هذا سحر، هذه شعوذة، هذا دجل. قالت: بعيني كسر البيض طلع السحر بإذني. قام عنده يقرأ القرآن، حرام عليكم يشور فيكم ولا يسوي فيكم ولا كذا ولا كذا ولا كذا. بالضبط هالمليون هذا عندما يأتون يسألون عن الآيات والأحاديث والصحابة إنما يتسلقون على ظهورهم زورا وبهتانا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما هم بعملهم هذا أيها الأحبة تحت شعار الشيوعية والعلمانية الغاية تبرر. فاحذروا الربا الآن، يعرف في الشوارع إعلانات أشكال وألوان: الحج مستقبلك، ارحم أولادك، أزرف كرطيدك، عمر دارك، نريدك أن تربح، فرصتك الأخيرة. إذن من يتمايز؟ الغرباء، الفرارون بدينهم. قال صلى الله عليه وسلم: الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. لماذا عيسى بن مريم؟ لماذا يختار النبي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ لأن من أغرب الغرباء. صفر على اثنين ثلاثة من الحواريين، أم الله يرحمها عليها السلام مالك، زكريا، رفيجة، وخالته الحبيبة، ما عنده غيره. كره اليهود وحطوا راسه على صحن طين ودوه تكرمون حق بغي من بغاياهم. وتفضل هذا راس يحيى، يحيى وزكريا ريل خالته حطوه ربطوه حطروا الحفرة يشروا بالمنشار وحي اليهود الملايين وحي وحي وحي وتناثر لحمه ودمه ليه ما طاح نصه. وبعدين راح حق الامبراطور المجرم الوثني وقالوا له ليش انت ساكت على عيسك؟ ليش صابر على عيسك؟ هذا ابن الله وهذا نبيكم وهذا كذا الامبراطور ما ادري والله شكله سيطس ما ادري برودس ما ادري ايش اسمه اليهود. قالوا لا انت تهاب منا انت تخاف تقتله احنا نقتله بس انت حطنا الرجال وحطنا الجيش يلي ما تفهم. قالوا له يلي ما تفهم احنا قتلنا القمحويه 47 نبي وكملنا بالعصريه 170 من اتباعهم خايف من واحد ويمه 8-4 شو يقول اذا الشكل عيل قتلوا. فربي سبحانه وتعالى نزل عليهم النور ورفع عيسى كما جاء في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ألقى شبهه على وجه يهوذا القريوطي اللي كان ينقل الأخبار بين اليهود وبين مكان بهالمكان بهالمكان جثث عليه. فيو اليهود معاهم الصلبان ومعاهم الكتاشين والمناشير ومعاهم الشلبات والمسامير والمضارب ومعاهم السيوف الرمال ومعاهم الجنود الرومان أشكال وألوان حفلة عندهم. فلما تفحصوا بين هالنامين لقوا وجه عيسى صورة عيسى على وجه القريوطي هذا شو يدخونه ايش تبون ايش عقل هذا مؤاخذ هذا عيسى هذا وين احنا نعرفه. طقوا ديلة بالسامير وريلة بالسامير وضفوه بصليب يمكن 60 ضرب وقبل هذا خلوه يشيل على ظهره مثل يكرمون الدابة حطوا له حبل وحطوه على ظهره وبالصوت يمشي ويرغب يدور بالسكيك وبعدين اطلبوه وحطوا على راسه شوك يا ابو شوك كل شوك هالكبر سوى تاج من شوك وقرصوه بجمهورته وراحوا يتفاخرون يرقصون يشربون خمر يحتفلون شو يقولون انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسوله اعناد لله ولرسوله ولكل الانبياء عبر التاريخ. هذه غربه ولا به غربه؟ غربه. فلهذا الله يجمع مع عيسى وهو في السماء هذا الصنف من الغرباء عند عيسى ويجمع يوم القيامة تحت لوائه هذا النوع من الغرباء حتى يسليه ويعزيه ويدخل السرور على القلب كأنه يقول يعني بس انت تفضل من هذه الأمة غرباء كثير انضوا تحت لوائه. وإذا نزل عيسى من السماء عند المنارة البيضاء ويقتل التجار في اللد كما جاء يدخل على المجاهدين في بيت المقدس ويصلي مأموم خلفه كرامة لهذه الأمة يصلي مأموم وهو النبي الرسول من أولي العزم وأول عمل يفعله يمسح على جبين المجاهدين مغبرة ويوهم من الجوع والعطش والسهر يمسح إذا مسح الفرحة هذه قامت ويوهم تبرد عليه السلام يمسح على وجوههم فتشرق يحسون بالأنس والري والشبع كذا من مسح أحبتي في الله. هذه صور من صور الغرباء يعيشها الناس اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام عن صفاتهم الفرارون في دينهم يستمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. أيضا يقول وهذا حديث عن عمر دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على معاذ بن جبل فوجده يبكي عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وجهه مقابل بيت النبي قال عمر لمعاذ ما يبكي هلك أخوك يعني أخوك ما أنت قاعد تبكي عليه يا معاذ. فقال معاذ رضي الله عنه لا ولكن حديثا حدثنيه حبيبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد. فقال عمر ما هو هذا الحديث الذي أبكاه؟ قال إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأسقياء الأبرياء شبعزوا معاي هذه صفات الغرباء الأخفياء الأحفياء الأسقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام في غربته الثانية. اللهم انصر الغرباء وأكرم الشهداء انصر المجاهدين وفك أسرانا حرر الأقصى ومنبر صلاح الدين والقدس الشريف وارزقنا فيه صلاة طيبة وامحق اليهود والصليبيين ومن والاهم اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، ونجينا من الفتن والمحن والإحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن، ولا تهلكنا بما يفعل السفهاء منا. رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اتبع النسيج وأغننا من الفقر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء.